أحبائي مستمعي المنوعات الدرامية عبر أثير البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله. الباخرة دي يا جدي آخر مركب لهم بتستعد للفصل. يلا في 60 داهية إلى حيث ألقت يا أحمد يا بني. الحمد لله انتصر شعب مصر في النهاية. صحيح انتصر. نحتفل هذه الأيام بذكرى نصر سياسي وعسكري أشبه ما يكون بالشهاب الذي أضاء سماء مصر، ثم ما لبث أن تبعته شهب كسر أكملت تبديد ظلام الاحتلال على أرض مصر الغالية. إنها ذكرى جلاء القوات البريطانية عن مصر. قولوا لمصر تغني معايا في تحريرها، قولوا لمصر تغني معايا في تحريرها، دم النصر وصبحت حرة بقيت أحررها وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا قولوا لمصر تغني. في 23 من شهر يوليو عام 1952 كانت الثورة على نظام الملك فاروق، وفي 26 يوليو من نفس العام يجبر رجال الثورة الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده أحمد فؤاد، والملك فاروق يذعن ويغادر البلاد على يخته المحروسة في نفس اليوم. وتتوالى الأحداث عاصفة، وفي 18 يونيو من عام 1953 يصبح اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. وفي 19 أكتوبر من عام 1954 يتم توقيع اتفاقية جلاء البريطانيين عن قاعدة قناة السويس، وقد نصت الاتفاقية على أن يتم الجلاء خلال 20 شهرا. وبعدها بأيام في شهر نوفمبر من عام 1954 يتولى الرئيس جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية. يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية يا جمال. وفي عام 1956 رحل آخر جندي إنجليزي عن قاعدة قناة السويس بموجب اتفاقية 1954، والزعيم جمال عبد الناصر يرفع العلم المصري على مبنى البحرية في بورسعيد يوم 18 يونيو، ويصبح ذلك اليوم عيدا للجلاء. يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء، يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء. اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، ونلت غايات المنى. مزيدا من التفاصيل عن ذلك اليوم الصادم في تاريخ مصر نستمع إليها من خلال برنامج قصة الجلاء الذي كتبه محمد علي ماهر وأخرجه أنور المشري. هنا القاهرة، يوم الجلاء أجيال من كفاح الأبناء والآباء والأجداد، وهذه هي القصة، قصة الجلاء.

يقدم على قطع أسباب الثلاث السلمية التي تقول الحكومة الإنجليزية إنها باقية بيننا. الصبح بكرة مع شريوليا 1882 جيت مع رب إنجليزي. وانسقوها الغيث الطبقية اللي بظلوه. ايوه امي رايحة فين يا امي؟ ما تخافيش يا حسنية، خليكي مع اخواتك الصغيرين اما نوصلوا الزواده دي للطبقيه. خلي بالك من اخواتك. اخواتي ما اتحرقوا كلهم يا امي، حتى سكينة سكينة اللي بترضع ما يدفعش. على ما يرام يا فندينا، لعلك سامع اصواتهم من هنا. صوتهم داهية، اصواتهم مزعجة مغطية على مقبح. لكن ما قلت ليش تسع رابي بيقاوم يا باشا؟ مش حيلحق يعمل حاجة هنا، الاميرال تيمور قرر حرق اسكندرية كلها بكرة. بابو دي درس تمام عشان صلاحين في بلاد. سامعين يا اولاد؟ شايفين غلوفات المصريين اللي رحلوهم من اسكندرية؟ اللي مجرح واللي مقطع، مناظر تفتت القلب. الدور دورنا يا متولي، بكرة يحصل هنا في الارياف اكتر واكتر. ومن اللي حيستنى هنا يا ابو محمود؟ احنا مطرحنا هناك في كفر الدوار ولا السل الكبير والسويس السويس ما سلمها الخديوي والانجليز بفرمان. معلش بكرة نسترد كل شيء يا ابو محمود، بس قوم لم بكم بقرة على الكمل اردب بغلة وسوق بينا على التل الكبير. يلا مع الناس اللي هبت تقاوم من البحيرة والصعيد. يلا يحيى الوطن ويحيى الملك. قاوم الناس وقاوم الشعب وطلعهم هنا في القاهرة. اما حسهم ان فيش اجنبي دخل مصر، الانجليز دخلوا مصر، طلعوا يقاوموا بما يملكوا، طلعوا بالعسر، طلعوا بكل سلاح. وبعدين فرحوات همضيع في الهوجة دي ولا ايه؟ لا يا افندينا ابدا، الخطة موضوعة كويس ولابد من هزيمة عرابي في التل الكبير، لكن الوسائل في ايد افندينا. اها فهمنا، هذه وسائل رنانة يا باشا، فرقوها كويس وشدوا حيلكم. ان وقعت التل الكبير انتصار اوروبي، ولو انهزم الجيش الانجليزي لكان ذلك كارثه على كل الدول اللي تحسب حساب التعصب الاسلامي. ليعيش الجناب العالي مؤيدا بالنصر والاجلال. ليعيش الجناب العالي. تشكرات تشكرات فشوات أعزاء. والآن ليسمح أفندينا نقدم هدايانا للجنرالات الإنجليز. ما نوع الهدايا يا باشا؟ سلاح، سلاح مطعم بالذهب والياقوت. والآن مكافآت لجميع فشوات بهوات أصدقاء حكومتنا فخيمات خادمات لمصريين قصات أفندينا. برضو مش ممكن أسيب أرض أبدا. دي ما بقتش أرضك، بقت حتة صغيرة من أبعدية ترسام باشا. ترسام باشي، ترسام باشي اللي خان بلده يملك الأرض، واحنا احنا اللي دافعنا عنها نبقى عبيد؟ مش ممكن مش ممكن. خلاص يا مولانا، بعد صوت البواخر الانجليزية المحملة بعرابي وزعماء الفلاحين للمنفى، مش هتسمع همسة مقاومة واحدة في بره مصر كله. خليفة خليفة، ما تصحى يا ابني، انت مش سامع؟ ان الوطنية شعور ينمو في النفس ويزداد لهيبه في القلب ويرسخ في الفؤاد كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت كربته. ده صوت فلاحين لازم يسكت. إن الذي يسمع ذلك الصوت ويشعر بهذا الشعور لا يخاف العقبات والموانع. أجيب منين ناس معنات الكلام يتلوه، مثل المؤيد إذا حفظ الكلام تلوه. لازم يسكت صوت فلاحين، لازم يسكت. اتولي اتولي، انت فين يا متولي؟ سكت ليه يا جدع؟ ما تقول يا متولي، هم قتلوك. انت فين يا متولي؟ سبت الغيث مين يا متولي؟ صوتك راح يا متولي. لا لا، انا سامع الصوت، سامع صوت المقاومة مغطي على البنادق والكرابيج، سمعه عالي قوي. فين فين؟ بكرة تعرف. استمعتم الى الحلقة الثانية من قصة الثورة التي يكتبها محمد علي ماهر. أخرج الحلقة أنور المشري. من انتك نتمنى حلم وعشنا فيه على نور بنستنى، كان اليوم ده مل من انتك نتمنى حلم وعشنا فيه على نور بنستنى، صباح الحلم حقيقة وعلم ولا محتى لتأثير ولا ظلم، صباح الحلم حقيقة وعلم ولا محتى لتأثير ولا ظلم، وبعدة أبطالها يحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا أصدقاء السهم، عن قناة السويس كان جلاء آخر جندي بريطاني في 18 يونيو من عام 1956، وفوق مبنى البحرية رفع الزعيم جمال عبد الناصر العلم المصري ابتهاجا بالجلاء. فلقناة السويس إذن مكانة سامية في الحسابات الثورية والسياسية. من هذا المنطلق صاغ الشاعر مرسي جميل عزيز البرنامج الغنائي قصة القنال الذي سنستمع إليه بعد قليل، ومن خلاله جسد صور ومراحل حفر قناة السويس وما بذل في سبيلها من دماء وكفاح. البرنامج وضع ألحانه أحمد صبقي، وقام بغنائه محمد أنجيل وسيد إسماعيل وعصمت عبد العليم حرية حسن أكسان الأمير، ومن إخراج عباس أحمد. هنا القاهرة. افتح باب الكنال، افتح باب الكنال، باب الرزق الحلال والله قاتلك عاد. افتح باب الكنال، افتح باب الكنال، افتح بالرزق الحلال والله حاسبك عاد. افتح باب الكنال، افتح باب الكنال، افتح باب الكنال، افتح باب الكنال، افتح باب الكنال، افتح باب الكنال. قصة القنال كتبها مرسي جميل عزيز، وضع ألحانها أحمد صبقي، ويخرجها عباس أحمد. عبي وشيلي وعبي وشيلي وعبي، اوعى تقول الحمل تجيلي، وعبي وشيلي وعبي، عبي وشيلي وعبي وشيلي وعبي، اوعى تقول الحمل تليل، وعبي وشيل وعبي، زج الطهر وشج البحر، وخلي جنيت العز تسيل، وعبي وشيل وعبي وشيل وعبي، عبي وشيل وعبي وشيل وعبي، اوعى تقول الحمل تليل، وعبي وشيل وعبي، لاجل بلادنا وعز ولادنا كله يهون، والصبر جميل، وعبي وشيل وعبي وشيل وعبي، عبي وشيل وعبي وشيل وعبي، اوعى تقول الحمل تليل، وعبي وشيل وعبي، قبل بلاك وإز ولاك كله يهون كله يهون، والدهر جميل، عبي وشيل عبي وشيل عبي وشيل عبي وشيل عبي وشيل، هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا شايلني مالي، هلا هلا وماشيلنا حمال، هلا هلا وشايلني وجود، هلا هلا ويا جمال يا حمود، هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا عيان يا ولاد، هلا هلا ما بقدرش الذات، هلا هلا وعيالي بعاد، هلا هلا والجرح زاديد، هلا هلا ويا خوف يزيد، هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا، قبل بلاك وإز ولاك كله يهون كله يهون، والدهر جميل، عبي وشيل عبي وشيل عبي وشيل عبي وشيل عبي وشيل، عبي لي مقصف متعافي وعين علي وكل هيلي هيلي، عبي لي مقصف متعافي وعين علي وكل هيلي هيلي وحكي بلدي على كتفي اشيل جبل ولا كل شيء هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا قبضي وشيل قبضي وشيل هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا قبضي وشيل قبضي وشيل هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا الله يا كنالنا الله الله الله مبروك ما عملنا الله الله الله الله الله الله الله يا كنالنا الله الله الله مبروك ما عملنا الله الله الله الله الله الله جدعان ولا كل الجدعان بايدينا بلدنا فوان جدعان ولا كل الجدعان بايدينا غلبنا الصوان وعملنا اللي يهز الجان وبلدنا املنا الله الله الله مبروك ما عملنا الله الله الله الله يا كمان الله الله الله مبروك ما عملنا الله الله الله بإيدينا وضرة وحسنين وقلوب رادين عالشطين بإيدينا وضرة وحسنين وقلوب رادين عالشطين بإيدينا وصلنا البحرين وبلدنا أملنا الله الله الله مبروك ما عملنا الله الله الله الله يا كمان الله الله الله مبروك ما عملنا الله الله الله الله الله الله الله يا كمان الله الله الله مبروك ما عملنا الله الله الله الله الله الله باسم المهروس مصر الغالي وعشان هرية طوالي افتح كنالات في وساس مالي يا فرحي مالي ونور الليالي

قلوبات خذ ميات خذ قلوبات خذ يا حبيبي خذ يا حبيبي خذ يا حبيبي خذ يا حبيبي هات قلوبات هات قلوبات خذ يا حبيبي خذ يا حبيبي خذ يا حبيبي خذ يا حبيبي يا حبيبي هات يا حبيبي هات يا حبيبي هات يا حبيبي يا اهل الكنال يا اهل الكنال يا اصحابه اهل الضلال باعوا الكنال باعوا الكنال من بابه خطيب صلاة هرتي صلاة هرتي صلاة يا ضارة يا ضارة يا ضارة الجمهورية مادة 1 تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة متهمة مصرية هذه قصة الأرض الحبيبة التي تضم 120,000 شهيد من أجدادنا. قصة القناة التي عادت إلينا. كتبها مرسي جميل عزيز، ألحان أحمد صدقي، وأخرجها عباس أحمد. مرحبا بالعز كله مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالعز كله مرحبا مرحبا شارك بالغناء مع المجموعة محمد أنجيل، سيد إسماعيل، عصمت عبد العليم، فريه حسن، أجفان الأمير، محمد نصار، محمود مرسي، محي الدين الخضري، جمال الدين محمد، وعبد الحليم فاروز. أصدقائي، إن حرص البرنامج العام للإذاعة المصرية على المشاركة في الاحتفال بذكرى جلاء الإنجليز عن مصر في 18 يونيو من عام 1956 هو حرص على تواصل الأجيال وإحياء لذكرى أحداث حفرت بحروف من نور في ذاكرة تاريخ مصر الحديث. وندعوك الآن عزيزي المستمع لتخيل أحداث هذا اليوم الخالد، يوم الجلاء، مع بطل الأحداث الدرامية لهذا البرنامج، برنامج ذات يوم الذي كتبه عدلي نور وأخرجه فايز حلاوة، تمثيل عمر الحريري، حمدي غيث وعيدة هلال. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم يوم. برنامج من إخراج فايز حلاوة. تمنتاشر يونيو سنة 1956، عيد الجلاء. طب يلا بقى لا نتأخر، كل اهالي بورسعيد زمانهم طلعوا على البحر من قبل الفجر. الساعة ما جاتش لسه 5، ودول قايلين ان اخر مركب ليهم هتقوم 7:30. هو صحيح قايلين كده، لكن مش دي الحقيقة، لانهم عاملين حسابهم يرحلوا قبل الوقت ده بكتير. والسبب ايه يا احمد؟ عشان الاهالي ما يتجمعوش ولا يشوفوش انسحابهم ورحيلهم، رحيل اخر جندي بريطاني عن ارض مصر. انتصارنا عليهم كان عظيم جدا يا احمد، والنهاردة يوم ما ينحسبش من العمر. ده اسعد يوم في حياتنا كلنا يا سامي. يلا بينا علشان نستمتع باللحظة النادرة دي. جدي صاحي. ده عمره ما صحي بدري كده. اهلا جدي. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا جدي. انت صاحي بدري النهارده يعني؟ وانا نمت الليله دي يا احمد يا ابني. ازاي مش ممكن عينيا تشوف النوم في ليله زي دي؟ ليه يا جدي؟ يا سامية يا بنتي، ده اليوم اللي عشت استناه وانتظرته كتير سنين طويله. يا ما اتمنيت على الله يمد في عمري لحد ما اشوف اليوم اللي يخرج فيه اخر عسكري انجليزي من بلدنا. والحمد لله ربنا استجاب دعايا. مبروك يا جدي. مبروك. مبروك علينا كلنا يا احمد يا ابني. مبروك على مصر، على العروبه بحالها. طول الليل وانا راكع اصلي لله واشكره واحمد فضله الكبير. الحمد لله يا جدي. دلوقتي بس ارتحت، كنت تعبان وقلقان طول السنين اللي فاتت. انا شفت يا ابني دخول اول عسكري انجليزي ارض مصر سنه 1882، والنهارده هشوف خروج اخر عسكري انجليزي. يلا بينا يا ولاد، لا نتاخر على لحظه العمر دي. الله، انت خارج يا جدي؟ طبعا يا احمد، امال هقعد في البيت؟ بس انت يا جدي ما بتخرجش ابدا. لكن النهارده هخرج، انا حاسس ان شبابي رجع لي ثاني، قوتي اللي طحنتها السنين والايام ارتدت للسعاده. يلا بينا. طيب هات ايدك. لا لا سيبني، انا قوي قوي، مش محتاج لعكازي ولا لمساعدة حد منكم يا ولاد. انا همشي لوحدي واجري كمان. اجري على المين علشان اشوفهم، اشوفهم بعناية هم خارجين، واعرف اننا انتصرنا عليهم، انتصرنا عليهم في النهاية. يلا في 60 دهية إلى حيث ألقت يا أحمد يا ابني. الحمد لله انتصر شعب مصر في النهاية. صحيح انتصار وتأخر، لكن النتيجة كنا عارفينها من زمان. الثمن اللي دفعناه من دماءنا ودماء أبنائنا وشبابنا ما راحش هدر. صحيح يا جدي، ياما كتير من أبناء مصر عملوا وجاهدوا علشان يتحقق النصر، لكن انتهوا من قبل ما يشوفوا اليوم ده. ومن حسن حظ المعمرين اللي زيه، من حسن حظهم انهم عاشوا وشافوا. طيب ارتاح انت يا جدي، ارتاح، اقعد على الكرسي ده. مش عاوز اقعد يا احمد يا ابني، هفضل واقف كده لحد ما يرحلوا، لحد ما المركب تغيب عن عينيا واعرف ساعتها انهم اختفوا للابد، واختفى كل اثر لهم. زي ما شفت دخولهم اشوف خروجهم. 74 سنة، 74 سنة بحالهم بين دخولهم وخروجهم، مين يصدق كده؟ على كل حال يا جدي، شعب مصر ما ألقاش سلاحه أبدا طول المدة. أبدا يا ابني، كفاحنا للمستعمر بدأ من نفس اللحظة اللي دخل فيها البلاد، من اللحظة اللي أمر فيها الجنرال ويلس لقواته بالتقدم إلى القاهرة بعد الخيانة الكبيرة اللي أدت لانهزام جيش مصر بقيادة عرابي باشا تل الكبير. من الجنرال ويسلي القائد العام الى الجنرال دوري لو قائد فرقة الفرسان، عليك بالتقدم من بلبيس والتلال القاهرة اسما سميث، وارفع علم بريطانيا فوق اهرام الفرانة الى الابد. ايها الجنود، انه امر القائد العام، سندخل القاهرة ومن القاهرة ستحكم انجلترا العالم. تقدم مارش. وكنت في الوقت ده يا احمد يا ابني ساكن في باب الشعرية. الاخبار وصلتنا بعد الظهر، اجتمعنا كلنا صغار وكبار وتسلحنا بكل حاجة وصلت لها ايدينا، سكاكين، عصي، حتى بالطوب والحجارة. وصممنا اننا لازم نطرد الانجليز ونرجعهم من مطرح ما جم. ودخلوا الانجليز واحتلوا اشلاءات القلعة وقصر النيل وعبدين، وجمعنا صفوفنا احنا شباب مصر ورجالها علشان نهجم عليهم في الوقت اللي جانا فيه ابراهيم بيك فوزي محافظ القاهرة. اها ايدي ايدي يا ناس. سعادة المحافظ، اظن انك جاي علشان تشد من عزيمتنا وتشجعنا وتنضم لنا لنقاوم الغزاة ونصدهم. لا لا دي مش ممكن ابدا، الانجليز خلاص دخلوا البلد. الكلام ده ما يصحش يصدر منكم يا ابراهيم بيه، لانك بصفتك محافظ القاهرة كنا ننتظر تشجيعك لنا وقيادتك لحركات المقاومة الشعبية. الكلام دي انه بيقولوا علشان مصلحتكم انتم، مش يقدر يقاوم الانجليز. الانجليز مسلح تمام، بنادق، مدافع، انتم ايه معاكو؟ ها سكاكي اوف فوق اهي ايدي. ولو ما كانش في ايدينا حاجة خالص يا ابراهيم بيه هنقاوم برضو ونحاربهم بعدائمنا بقلوبنا المؤمنة. كمان فريق البلد كله سلم خلاص، شعب مصر مستحيل يسلم يا ابراهيم بيه. خديوي مصر سلم، حكومة سلم خلاص. المهم ان الشعب ما سلمش ولا يمكن يسلم، لازم يخرجوا ويسيبوا البلد ويرجعوا من مطرح ما جم. انا نصحت انتم وخلاص. دي مش نصيحة يا ابراهيم بيه، دي دعوة للتخاذل والتسليم. اها راح تعملوا ايه؟ هنقاوم ونحارب الى اخر رجل منا. يلا يا اخواني الى الجهاد، الى مقاومة الانجليز. قومناهم يا احمد يا ابني، اجلنا عليهم في ركعه القلعه والعباسيه وقصر النيل وعبدين. صحيح ما قدرناش نطردهم يومها من مصر، لكن عرفوا لاول مره باس شعب مصر وتصميمه الاكيد على خروجهم. والخديوي والحكام، الخديوي والحكام يا احمد يا ابني كانوا في وادي وشعب مصر في وادي ثاني. الشعب هو الوحد اللي كافح على مر الايام والسنين، هو الوحد اللي كان بينادي بالبلاء، ومن الشعب خرج مصطفى كامل. والمستعمرين اعتبروه عدوهم الاول بصفته ممثل الشعب اللي بيرفع صوته ويطالبهم بالجلاء. كان الخديوي عباس في الوقت ده بيتظاهر بانضمامه للشعب في كفاحه لجلاء المستعمر، لكن الحقيقه الخفيه ظهرت بسرعه، وهي ان الخديوي عباس كان بيشجع الاحتلال ويعتبره حامل عرشه وسلطانه. واصبح مصطفى كامل والشعب في ناحية، والخديوي والمستعمر في ناحية ثانية. وقرر مصطفى كامل قطع علاقته بالخديوي عباس، ومعنى كده قطع علاقة الشعب بالخديوي. وبن جنون الخديوي واستدعى مصطفى. ايدي مصطفى باشا، ازاي انتي امي كده؟ ده اجراء عادي جدا يا سمو الخديوي. ازاي دي؟ لانك وضعت ايدك في ايد الانجليز مستعمرين بلادنا. ها لسه انتي تتكلم باسم الشعب مصطفى باشا؟ طبعا، ولي الشرف اتكلم باسم الشعب لاني واحد منه، الشعب اللي قرر وحده مقاومة المستعمرين حتى يرغمهم على الجلاء. اسمع مصطفى باشا، انجليز هو كبير، لازم اعمل حسابه، لازم اعمل صداقة صفا معهم. الانجليز اعدائنا واعداء بلادنا طول ما هم مستعمريننا. اسمع مصطفى باشا، مش لازم انت يتكلم كده، انجليز بيحفظوا السلطان بتاع احنا في البلد دي، بيحفظوا عرش صدى احنا. ممكن سلطانك وسلطان الحكومة يحميهم الشعب اذا وجد فيكم الحاكم المصلح اللي تهمه مصلحة البلاد والشعب. مصطفى باشا انتي لازم يفكر كويس قبل ايه من ادابة مع انجليز. اي مواطن لا يعاد انجلترا يصبح خائن يا سمو الخديوي. مصطفى باشا انتي ازاي تكلم كده؟ انا لا اتكلم الا باسم الشعب،

أبوك، لكن انتصر شعب مصر في ثورة سنة 19 انتصار كبير، والأول مرة واجه المستعمر شعب مصر كله كان واقف قدامه وقفة رجل واحد. وإيه نتيجة الثورة يا جدي؟ أرغم الشعب المستعمرين على إطلاق سراح أبناء مصر المعتقلين وأرغمهم على المفاوضة. وطبعا ما وصلناش لأي نتيجة في مفاوضتهم يا جدي. طبعا يا ابني، المفاوضات دي كان بيتخذها المستعمر ذريعة علشان يمد بيها أجل بقاؤه في البلاد. مفيش مفاوضة بيننا وبين المستعمرين أدت لنتيجة أبدا، كانوا بيتمسكوا بالبقاء في البلاد بكل الوسائل، رغم أنهم كانوا يعرفوا تمام أنهم حيتركوا البلاد في يوم من الأيام رغما عنهم، في اليوم اللي يشوفوا فيه شعب مصر متحد متكامل تحت قيادة واعية حكيمة. مظبوط يا جدي مظبوط، وده اللي أثبتته الأيام بعد كده. أيوة يا سامية بنتي، خيانة الحكام في العهود اللي فاتت كانت بتخدم المستعمر خدمات كبيرة، والخيانة وحدها يا بنتي هي السبب في انهم قعدوا في بلادنا 74 سنة. كانوا دايما يمطلوا ويضربوا الحاكم ده بالحاكم ده، لانهم كانوا عارفين تمام ان الحكام ما تهمهمش حاجة غير مصلحتهم. يا ما اعطوا تصريحات كذبة بالجلالة ورجعوا سحبوها، واكثر من كده يا ما صرحوا بكل جرأة وقاحة انهم مستحيل حيجلوا عن البلاد زي ما صرح السياسيين بتوعهم من امثال هور. تمام يا ابني، وتصريح هور ده هو اللي كان السبب في ثورة الطلبة سنة 1936، واللي راح ضحيتها كتير من زهرة شباب مصر، ومنهم عبد الحاكم الجراحي وعبد المجيد مرسي. من الوقت ده يا جدي ادرك الشباب وادرك شعب مصر ان الانجليز مستحيل يجلوا عن البلاد الا بالقوة، رغم ارتباطهم معانا بمعاهدة سورية ساعة سنة 1936 استفادوا هم وحدهم منها مش احنا. من الوقت ده بدأ الشباب يتخذ اجراءات جديدة فعالة، بدأ يشكل كتائب الفدائيين. وكان لك انت يا احمد يا ابني فيها دور كبير مشرف، كل ما افتكره بمتلئ عزة وفخر، لان روحك من روح ابوك البطل الشهيد. الانجليز اعدائنا يا اخواني، واحنا في حرب معاهم لا تنتهي الا بخروج اخر جندي منهم. كتائبنا هتهاجمهم في كل مكان، هتلقي الرعب في قلوبهم، هتجعلهم يطلبوا الفرار والانسحاب من بلادنا. والليله دي هنبدا اول هجماتنا، هنستلم المعسكر ونشعل النار في مخازن الذخيره. مين اللي هيتطوع بالتسلل؟ انا يعني كلنا. لا احنا محتاجين لواحد بس، هنجري قرعة. اهي احمد. انا احمد. الحمد لله القرعة طلعت من نصيبي، انا اللي هتسلل يا اخواني واشعل النار في مخزن الذخيرة. وانت انصبت في الليلة دي يا احمد يا ابني اصابة بالغة، وزملائك نقلوك للمستشفى وانت بين الموت والحياة، والاطباء قرروا ان الامل في نجاتك ضعيف، ودعيت ربنا علشانك وصليت وابتهلت واستجاب ربنا لدعائي وصلواتي ونجاك علشان تشوف بعينك في النهاية ثمرت جهدكم وكفاحكم انتم يا شباب مصر، علشان تشوف اليوم العظيم يوم البعث يوم 23 يوليو سنة 1952 اللي انبعث فيه صوت قوي صوت منقذ مصر. ايها المواطنون، ان هذا الجيل من شعب مصر على موعد مع القدر، فمنذ اكثر من 2000 سنة ووطننا يحكمه الغزاة، والحلم الضائع لابنائه ان يعود وطنهم يوما اليهم، وقدر لهذا الجيل ان يعيش عودة الحلم الضائع.